فالآن ندخل الخنثى المشكلة، نعوذ بالله من الإشكال، نسأل الله يفتح علينا. الخنثى المشكل هو الذي لا يعلم أهو ذكر أم أنثى، هذا هو الخنثى المشكل، لا يعلم أذكر هو أم أنثى. وهو أنواع: النوع الأول أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى، يعني فرج ذكر ويبول منهما جميعا، هذا ما ندري هل هو ذكر أو أنثى. الثاني أن يكون له مخرج واحد، مخرج واحد يخرج منه البول والغائط، ولا له آلة ذكر ولا آلة أنثى، هذا مشكل. أو نقول هو ذكر، نقول ذكر، نقول أنثى، لا. الثالث أن يكون له، أن لا يكون، أن يكون له جبر مستقل ويخرج البول من غير ذكر ولا فرج، يخرج البول من غير ذكر ولا فرج، يخرج رشحا كالعرق الكثيف. كم هذا؟ ثلاثة. الرابع أن لا يكون له فرج إطلاقا من أسفله، لا جبر ولا قبر ولا فرج، وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه، يبقى في معدته ما شاء الله حتى يمتص الجسم ما يحتاجه من غذاء هذا الطعام والشراب ثم يتقيأ. كل هذا ذكره الفقهاء. هؤلاء كلهم نسميهم خنثى مشكل. وأفاد المؤلف رحمه الله أن في الخنثى من ليس مشكلا، وهو كذلك، كما لو كان له آلة ذكر وفرج أنثى، ولكنه يبول من فرج الأنثى ويحيض، هذا مشكل ولا غير مشكل؟ هزيم. وش نجعله؟ نجعله أنثى. وكما لو كان له فرج أنثى وآلة ذكر ويبول من آلة الذكر ولا يبول من آلة الأنثى ولا يحيض، فهذا يشمل خنثى. لا، هذا غير مشكل، هذا يسمونه خنثى واضح، خنثى واضح. طيب ماذا نعمل في هذا الخنثى؟ نقول إن وافق الورثة على أن ينتظروا حتى يكبر ويبلغ وينضب، أو حتى تجرى له عملية في وقتنا الحاضر، فهذا المطلوب. وإن لم يوافقوا فإنه يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وهذا هو العدل، لأنه ما دام مشكلا فيجب أن نحتاط ونقول لك نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. فلو هلك هالك عن ابنين أحدهما خنثى، كيف نعمل؟ مسألة الذكورية من كم؟ ومسألة الأنوثية من ثلاثة، صح؟ الذكورية من اثنين له واحد ولأخيه واحد، الأنوثية من ثلاثة له واحد ولأخيه اثنان، وبين المسألتين تباين، نضرب إحداهما في الأخرى تبلغ ستة، ونقول من له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروبا في الأخرى، فالواضح الابن الواضح له من مسألة الذكورية واحد مضروب، مسألة الأنوثية وثلاثة، هذه ثلاثة، وله من مسألة الذكورية واحد مضروب في إيش؟ في اثنين، اثنين الجميع خمسة، لكنها ما يسر، وش يبقى؟ يبقى واحد لمن؟ للخنثى المشكل. ولكن هذا لا يستقيم، بل نقول له للواضح من مسألة الذكورية واحد في ثلاثة بثلاثة. ولهم من مسألة الأنثية واحد في واحد، أربعة، حتى هذا لا يستقيم. ولذلك نؤجل قسمتها إن شاء الله إلى الدرس.